بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، هذا فصل أو هذا الباب متعلق بصفة الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى انتهى من ذكر شروط الصلاة، وقد علمنا أن الشروط تتقدم الصلاة وتستمر فيها، فلما فرغ من الشروط شرع في صفة الصلاة، وسيذكر هنا الصفة الكاملة التي تشتمل على الأركان وعلى الواجبات وعلى السنن، ثم سيبين في الفصل الذي يليه ما هي الواجبات وما هي الأركان وما هي السنن. طيب، قبل أن ندخل في الكلام على صفة الصلاة، يحسن بنا أيها الأخوة الكرام أن نتذكر أن هذا المبحث من أهم المباحث، وهو معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونتعجب أيها الأخوة الكرام حينما نرى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة مراقبتهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامهم بها، وأنهم كانوا يرمقون صلاته صلى الله عليه وسلم ويعتنون بضبطها وبنقلها. وهذا شامل لهيئات الصلاة وما يقال فيها ولأوقاتها، بل حتى الأمور اليسيرة التي ربما يغفل عنها الإنسان ما كان الصحابة رضي الله عنهم يمرونها وهم يرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت في موضع بادروه بالسؤال. قال له أبو هريرة رضي الله عنه، قال يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لاحظ أنه في هذا الموضع يسكت، يعني لا يجهر بالقراءة، فعلمه دعاء الاستفتاح. وكان الصحابي يرمق نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى ببصره إلى موضع سجوده، حتى هذا الشيء اليسير. وكانوا يلاحظون ماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويصفون قراءته، وأنه كان يقرأ فيمد في قراءته فيقول الحمد لله رب العالمين، يمد فيها. وكذلك كانوا يعني يلاحظون طول صلاته وقصرها، وطول الركوع والسجود والقيام، فيرمق أحدهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فوجدت قيامه وركوعه وسجوده سواء أو قريبا من السواء، يعني في التطويل والقصر. وأحاديث كثيرة تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون عناية فائقة بملاحظة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها لمن بعدهم. لماذا؟ حتى يكون كل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم قادرا على الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن ظفر برؤيته من أصحابه رضي الله عنهم فإنه يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، ومن جاء بعدهم ممن لم يقدر له أن يرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يجد في كتب السنة أن الصحابة نقلوا له صفة الصلاة كأنه يراها، كأنه يسمع أصواتها ويرى مشاهدها بكل تفاصيلها. وهذا واضح في الأحاديث التي سأتي معنا في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رفع يديه قال حذو منكبيه، أو قال حذو أذنيه، وبسط يديه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قالوا إن أصابعه صلى الله عليه وسلم في حال سجوده كان يثنيها فيستقبل بها القبلة. لاحظ الدقة في مراقبة هذه التفاصيل حتى يستطيع الإنسان أن يصلي ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن هذه العبادة عبادة تتكرر في كل يوم 5 مرات على الأقل لمن لا يصلي إلا الفرائض. فهذا الباب مبحث، أو هذا الفصل، أو هذا مبحث يحتاج إلى امتثال وتطبيق واقتداء في كل يوم. وإنما يثبت مثل هذا العلم ويبارك فيه إذا طبق الإنسان ما تعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. أما استحباب خروج الإنسان إلى الصلاة وهو قد تطهر في بيته، فقد ورد فيه أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه. وفي هذا الحديث وفي غيره دلالة على الإنسان، على أن الإنسان ينبغي أن يتطهر في بيته ثم يخرج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا أكمل الأحوال وهذا هو المستحب. قال: يسن خروجه إليها بسكينة ووقار. الوقار بفتح الواو، وما الفرق بينه وبين السكينة؟ قيل هما مترادفان فيكون ذكرهما من باب التأكيد، وقيل بينهما فرق وهو الذي قرره النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله تعالى: السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. فكأنه جعل السكينة متعلقة بالحركات، وجعل الوقار متعلقا بالهيئة كغض الطرف ونحوه. والدليل على استحباب المشي إليها بسكينة ووقار قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. فالأصل أن الإنسان يمشي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار. فإن كان يخشى من فوات تكبيرة الإحرام، فهل له أن يعجل في مشيه شيئا قليلا؟ الإمام أحمد رحمه الله قال: لا بأس بعجلة لا تقبح، يعني لا بأس أن يتعجل قليلا، هذه العجلة التي لا تخرجه إلى حد القبح يعني في شدة سعيه، ولا تخرجه عن حد السكينة والوقار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد. يستحب أن يقول ما ورد، ومما ورد هنا الدعاء العام الذي يقال عند كل خروج من المنزل، وهو أن يقول الإنسان: بسم الله، آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي، الحديث المعروف. وأيضا مما ورد الدعاء الخاص بالمسير إلى المسجد، وهو أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي قبري نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، إلى آخر الدعاء. وقد ورد بنحو هذا اللفظ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: فأذن المؤذن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخر هذا الذكر. وأيضا مما ورد، طيب، وردت أحاديث أخرى لكن نحن هنا نشير إلى بعض ما ورد، ومن أراد التوسع في هذا فإنه يرجع إليه في مظانه ككتب الأذكار ونحوها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقيام إمام، يعني ويسن قيام الإمام إلى الصلاة، فقيام مأموم غير المقيم إليها. يعني يسن أن يبدأ الإمام فيقوم إلى الصلاة. متى يقوم؟ قال: عند قول المقيم قد قامت. إذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقوم الإمام، وبعده مباشرة يقوم المأموم غير المقيم. يعني أصبح عندنا شخص يقيم الصلاة وإمام ومأمومون. الإمام يقوم إلى الصلاة عندما يقال قد قامت الصلاة، والمأموم يقوم بعده مباشرة، وأما من يقيم الصلاة فكما لا يخفى أنه قد قام قبل ذلك لأجل إقامة الصلاة. فقوله هنا فغير مقيم يعني فقيام مأموم، يعني فيسن قيام مأموم غير المقيم إليها. والفاء في قوله فغير مقيم تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. والمراد بقوله وقيام إمام فغير مقيم يعني يسن القيام قيام الإمام. قال والمراد بالقيام هنا التوجه إلى الصلاة ليشمل كذلك من يصلي جالسا لعذر مثلا، فإنه ينبغي أن يتوجه إلى الصلاة في هذا الوقت. إذن أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس في قيامهم إلى الصلاة على ثلاثة يعني هم على ثلاثة أحوال أو لهم ثلاثة أو هم ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يقيم الصلاة، من يقيم الصلاة فهذا لا شك أنه قد قام للإقامة قبل الناس. الثاني هو الإمام فيستحب له أن يقوم إلى الصلاة متى؟ إذا قال المقيم قد قامت الصلاة قام الإمام. طيب والصنف الثالث بقية الناس وهم المأمومون، فالأصل أن يقوموا إلى الصلاة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة إذا قام الإمام. واضح؟ يقوموا إذا قال المقيم قد قامت الصلاة بعد قيام الإمام. لكنهم إذا لم يروا الإمام فإن السنة ألا يقوموا حتى يروا الإمام، وهذا هو المذهب. إذا لم يروا الإمام فالسنة أن يقوموا بعد رؤية الإمام. فمثلا لو أقام المقيم الصلاة وقال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر ولم يأتي الإمام، هل يستحب للناس أن يقوموا للصلاة؟ الجواب لا. فإذا دخل الإمام بعد ذلك تحقق لهم الأمران، سمعوا قد قامت الصلاة ورأوا الإمام، فإنهم حينئذ يقومون إلى الصلاة. طيب ما الدليل على أن القيام يكون عند قول المقيم قد قامت الصلاة؟ قال ويدل على ذلك فعل أنس رضي الله عنه، فقد روي عنه هذا ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. ولأن قول المقيم قد قامت الصلاة دعاء لها فاستحبت المبادرة إليها، وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله أن هذا هو المعمول به عند أهل الحرمين. والدليل على أن المأموم لا يقوم قبل رؤية إمامه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، فلا تقوموا حتى تروني. فأخذ الأصحاب رحمهم الله بهذه الأدلة، فجعلوا ضابط الأمر سماع قد قامت الصلاة مع رؤية الإمام. طيب ثم قال رحمه الله تعالى مع قول ما ورد وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، والكلام فيها عن اللفظ وعن الحال وعن رفع اليدين، اللفظ والحال ورفع اليدين. فاللفظ قال فيقول الله أكبر، وحال المصلي قال وهو قائم في فرض، وأما رفع اليدين فقد قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه. طيب قال رحمه الله تعالى فيقول الله أكبر لا يجزئه غير هذا اللفظ. فلو قال المصلي الله العظيم أو الله الكبير أو الله أو قال أكبر الله فإنه لا يصح، لا بد أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. أما افتتاح الصلاة بالتكبير فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فدل على أن الصلاة افتتحوا بالتكبير. طب لماذا قصروا التكبير على هذه الصيغة؟ يعني التكبير يحصل بقول الإنسان الله أكبر، ويحصل كذلك أنا أقصد في غير الصلاة التكبير يحصل بقول الإنسان أكبر الله، هذا تكبير. لكن لماذا اشترطوا في الصلاة أن يقول الله أكبر تحديدا؟ قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه كان يستفتحها بغير ذلك. ومن ذلك ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة رفع يديه وقال الله أكبر، فقالوا لا بد أن يفتتح الصلاة بهذا اللفظ تحديدا دون غيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض. قوله وهو قائم يعني لا بد أن تقع تكبيرة الإحرام حال القيام، فإن كبر وهو جالس للفرض ثم قام بعد ذلك فإن صلاته لا تنعقد فرضا إلا إن كان عاجزا عن القيام. وإن كبر في أثناء قيامه يعني كان جالسا فلما كبر الإمام قام مباشرة ليدركه، وفي أثناء ارتفاعه قال الله أكبر فاستوى قائما وقد كبر قبل ذلك، فإنه لا تنعقد صلاته فرضا، لابد أن يكبر وقد استتم قائما. طيب، وقوله في فرض، هذا القيد متعلق بقوله وهو قائم، يعني يجب القيام في الفرض وليس متعلقا بقوله قبل ذلك. فيقول الله أكبر وهو قائم، فيقول الله أكبر في فرض، ليس هذا المراد. المراد وهو قائم في فرض. إذن من كبر لصلاة فريضة لا بد أن يكبر وهو قائم. وأما من صلى النافلة فإن صلاة النافلة تصح ولو صلاها قاعدا، وله نصف أجر القائم، وله نصف أجر القائم. من صلى قاعدا صلاة النافلة فنفله صحيح ولو كان ذلك لغير عذر. وهنا تنبيه، يعني ينبه إليه من كان يصلي على الكرسي أو كان يصلي على الأرض من أصحاب الأعذار. نقول يا إخوة، من كان يصلي جالسا على الكرسي، الأصل أنه مأمور بالأركان وينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما فلا يجزئه أن يجلس على الكرسي ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لابد أن يقوم. إذا كان يستطيع أن يقف مثلا دقيقة ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يستمر قائما، يلزمه أن يقف هذا المقدار الذي يطيق قيامه ثم يجلس. إذا كان يستطيع أن يركع الركوع على صفته المعروفة فإنه يلزمه إذا جاء وقت الركوع أن يقوم من الكرسي ويركع. بعض الناس يستطيع أن يقوم بجميع الأركان لكنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فهذا من الخطأ أن يبدأ الصلاة جالسا ويركع بالإيماء ثم يسجد بالإيماء. نقول يصلي الصلاة على صفتها، فإذا جاء وقت السجود جلس على الكرسي وسجد على كرسيه بالإيماء. واضح؟ إذن القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، لو فعل غير ذلك، نقول إذا كبر وهو جالس مثلا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا، تنعقد صلاته نافلة إذا كان في الوقت متسع يكفي لفعل النافلة ولفعل صلاة الفريضة، وإن كان الوقت ضيقا لم تنعقد صلاته لا فرضا ولا نفلا. طيب، وهذه المسائل المهمة التي يعني يخطي فيها بعض الناس، وهي مسألة مهمة للغاية لأنه يتعلق بها القول بصحة الصلاة أو ببطلانها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فيقول الله أكبر، هذا لفظ التكبير، وهو قائم في فرض، هذا الحال الذي يكون عليه المصلي في عند التكبير. قال: رافعا يديه إلى حذو منكبيه. أولا، رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام متفق على مشروعيته، وهو سنة عند عامة أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ثم إن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في رفع اليدين، يعني في بقية التكبيرات فيما سوى تكبيرة الإحرام، فقال بعض أهل العلم إنه يكبر في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ثم لا يرفع. الكلام على رفع اليدين. طيب، الكلام على رفع اليدين، قال بعض أهل العلم إنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ولا يرفع يديه بعد ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيرفع يديه في الصلاة كم مرة؟ مرة واحدة. وقيل إنه يرفع يديه في ثلاثة مواضع، وهو مذهب الحنابلة، وسيأتي معنا بيان هذه المواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذه المواضع الثلاثة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب عامة أو أكثر الصحابة وأكثر التابعين، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله جميعا. وقال بعضها للعلم أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة، سواء كانت هذه التكبيرة لخفض أو لرفع. طيب، لكن الذي يهمنا هنا أن تكبيرة الإحرام متفق على مشروعية رفع اليدين فيها. ومن طريف ما ذكر هنا ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، أن أبا حنيفة وابن المبارك رحمهما الله اختلفا في هذه المسألة، فقال الإمام أبو حنيفة لابن المبارك: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير. كان أبو حنيفة يرى أن الرفع في تكبيرة الإحرام وحدها، وهذا كما ذكرت محكي عن عبد الله بن مسعود شيخ المدرسة العراقية في الفقه، فقال أبو حنيفة لابن المبارك: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير. وكان ابن المبارك يرى رفع اليدين في كل تكبيرة، فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا كنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فاحتج عليه بموضع الاتفاق، وهو أن التكبيرة الأولى قد اتفقنا على استحباب رفع اليدين فيها. طيب، ثم الحاصل أن رفع اليدين في التكبيرة على المذهب في التكبير على المذهب هو سنة في ثلاثة مواضع، منها تكبيرة الإحرام. ما هي صفة رفع اليدين في التكبير؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يعني المستحب أن يكبر فيقول الله أكبر رافعا. رافعا هنا منصوبة على الحال، يعني المستحب أن يكبر حال كونه رافعا يديه. ومعنى هذا يا الإخوة أنه يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير. كيف؟ مين ورينا؟ ها يا شيخ، لا رفعت قبل التكبير. أيوة، يبدأ الرفع، طبعا مو هنا، حذو منكبيه على المذهب، يبدأ الرفع مع بداية التكبير وينتهي بانتهائه، ويكون على حذو المنكبين، فيقول مثلا الله أكبر. بدأت الحركة مع بداية التكبير وانتهت بانتهاء التكبير، هذا المستفاد من قوله فيقول الله أكبر رافعا. يقول الله أكبر رافعا يعني حال كونه رافعا يديه. وما الدليل على هذه المقارنة بين التكبير ورفع اليدين؟ الدليل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. طيب، قال: رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يعني يكون رفع اليدين إلى حذو المنكبين، إلى حذو المنكبين. والمحاذاة هنا تكون بمحاذاة رؤوس الأصابع مع المنكبين، هذا معنى المحاذاة. فيحاذي كذا، مضبوط؟ طيب، فيحاذي يجعل أطراف أصابعه مع المنكبين، هذه هي المحاذاة. ودليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. طيب، انتهينا من تكبيرة الإحرام وصفتها. ماذا لو عجز الإنسان عن رفع يديه؟ نقول سقطت هذه السنة، ورفع اليدين سنة. طيب، لو كان قادرا على رفع إحدى اليدين والثانية مثلا مجبرة أو مكسورة، ماذا يفعل؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يرفع اليد الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. المؤلف هنا يبين لنا صفة القبض في المذهب، قال: يقبض بيمناه، يعني بكفه الأيمن، كوع يسراه يعني كوع يده اليسرى. والكوع كما مر معنا سابقا العظم الذي يلي الإبهام، فتكون صفة القبض على المذهب بهذه الطريقة: يقبض بيمناه كوع يسراه. واضح؟ يقبض بيمناه كوع يده اليسرى، ثم يضعهما تحت سرته. هذه هي الصفة المستحبة على المذهب. طيب، لماذا يقبض الكوع الأيسر بالكف الأيمن؟ قالوا: لأنه جاء في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، وفي رواية قال: فأخذ شماله بيمينه. طيب، وما الدليل على أنهما توضعان تحت السرة؟ قالوا: أولا إن هذا ورد عن عدد من الصحابة، منهم علي وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا، وقول الصحابي حجة. ثم إنه قد ورد كذلك مرفوعا عن علي رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من السنة أن يضع الرجل يمناه على يسراه تحت سرته، رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث فيه ضعف. طيب، لكن العمل بهذا الحديث مشهور عند السلف، هذا القول وهو وضع اليدين تحت السرة قول مشهور عند السلف، والمراد بقولهم تحت السرة يعني تحت السرة مباشرة، ولذلك قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا القول قول مشهور عند السلف. طيب، والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه التخيير أن يضع الرجل يده تحت السرة أو فوق السرة مباشرة، وكره رحمه الله تعالى وضعهما على الصدر، والقول بوضع اليدين على الصدر وإن كان مشهورا عند المتأخرين لكنه قول يعني نادر وقليل جدا عند قليل من قال به من السلف ومن السابقين. المشهور عند السابقين أن وضع اليدين إما أن يكون تحت السرة أو فوق السرة مباشرة. طيب، والحديث الذي فيه فوضع يمينه على شماله على الصدر، هذه الزيادة ضعيفة عند أكثر أهل الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وينظر مسجده في صلاته. طيب، وينظر مسجده في كل صلاته. المسجد هنا بفتح الجيم على وزن مفعل، المراد به موضع السجود، وأما البناء الذي يصلي فيه الناس مثل هذا الذي نجلس فيه الآن فهو مسجد بالكسر. إذن الفرق بين المسجد والمسجد، المسجد هذا على أصل القياس أن أسماء الأماكن على وزن مفعل مسجد، وأما المسجد فهو المكان الذي يصلي فيه الناس كالجوامع ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وينظر مسجده في كل صلاته. المذهب أنه يستحب للمصلي أن ينظر في موضع سجوده في جميع صلاته، كما نص على هذا المؤلف رحمه الله تعالى، فيدخل ذلك في ذلك حال قيامه وحال ركوعه وحال سجوده وحال جلوسه، ينظر في موضع سجوده في جميع هذه المواضع. واستثنوا من ذلك مسائل، منها صلاة الخوف، إذا كان العدو في جهة القبلة وخشي منه فإنه لا بأس أن ينظر أمامه، وكذلك قالوا: من كان خائفا من سبع أو كان خائفا من ضياع ماله فإن له في هذه الحال ألا ينظر إلى موضع سجوده، وأن ينظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه لأجل الحاجة. والدليل على أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده الحديث الوارد في هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما راه الإمام أحمد عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره إلى السماء، فلما نزل قوله تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه. وفي حديث آخر قال: كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه. وفي الباب أحاديث أخرى، ولأن النظر في موضع السجود هو أخشع لقلب المصلي وأكف لبصره كما هو معلوم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذن يستحب للمصلي أن يقول دعاء الاستفتاح ويقوله سرا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الدعاء والإخوة، هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، هذه هي صيغة دعاء الاستفتاح المختارة على المذهب. وانتبه معي لمسألة مهمة نحتاجها في هذا الباب كثيرا وفي غيره من أبواب الفقه: ما حكم العبادات التي وردت على صيغ متنوعة أو على صفات متنوعة وليس هناك كراهة لبعضها؟ المذهب في هذه المسألة أن العبادات التي وردت على صفات متنوعة أو على صيغ متنوعة فالأفضل فيها المداومة على نوع واحد منها، فتجد أن الفقهاء يختارون من هذه الصفات المتنوعة صفة واحدة. لماذا يختارون هذه الصفة؟ إما لأنها كانت هي الأشهر عن الصحابة، أو الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر أو أصح، أو كان فيها مزيد فضل، فحينئذ يختارون هذه الصفة ويرجحونها على بقية الصفات، ويستحبون للإنسان أن يأتي بهذه الصفة على وجه الدوام، ويقولون إن بقية الصفات أو بقية الصيغ جائزة لمن أتى بها، لكن الأولى هي الصيغة المختارة. هذه قاعدة المذهب في العبادات الواردة على وجوه متنوعة من غير كراهة لبعضها. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا ظاهر كلام الأصحاب. واضح؟ فعلى سبيل المثال، الأذان ورد بصيغ عديدة، لكن الحنابلة يختارون منها أذان بلال رضي الله عنه، ويقولون غيره جاهز. كذلك دعاء الاستفتاح ورد بصيغة عديدة، لكنهم يختارون هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فيقولون هي الأولى وما سواها فهو جائز. كذلك صلاة الكسوف وردت بصفات، واختاروا منها إحداها، وكذلك ما سيأتي في التحيات أو في التشهد فإنه قد ورد بصيغ عديدة، واختاروا منها التشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن هذه هي قاعدة المذهب، يرجحون واحدة من هذه الصفات أو من هذه الصيغ بناء على قوتها أو على شهرتها عند الصحابة أو لمرجحات أخرى، ثم يرون أن السنة هي الالتزام بها والثبات عليها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وفي هذه القاعدة أن الأفضل للإنسان في هذه الحالة أن ينوع، فيعمل بهذا تارة وبهذا تارة، فيأتي بهذه الصفات وهذه الصيغ في أوقات شتى، ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصفات الواردة. طيب، وكل مسألة ستأتي معنا فيها صفات متنوعة لابد أن نستحضر فيها هذه القاعدة، لأنك ستجد الفقهاء دائما يقولون والمختار هو كذا، أو الصيغة المختارة والصيغة المختارة هي كذا. طيب، حتى على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن المستحب هو التنوع، فينبغي أن يقال إنه ليس المراد هو أن المستحب التنويع يعني على درجة واحدة، أو يعني على تساوي بين هذه الصيغ، وإنما لو وردت عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ينظر الإنسان على هذا القول، ينبغي أن ينظر لما كان يواظب النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، فيواظب عليه ويجعله هو الأكثر والغالب، وينظر إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان فيفعله في بعض الأحيان. إذن لا يساوي بين هذه الصفات وهذه الصيغ، على تقرير شيخ الإسلام رحمه الله بأن الأولى هو التنويع. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح وهو مستحب، وهذه الصيغة هي الصيغة المختارة في المذهب. طيب، في كل موضع اختار فيه الفقهاء صيغة أو صفة يحق لنا أن نبحث عن الدليل لماذا قدموا هذه الصيغة على غيرها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بذلك، ولأن عمر رضي الله عنه عمل به بين يدي الصحابة، ولذلك اختاره الإمام أحمد رحمه الله، بل قال الترمذي عن هذه الصيغة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وعلى المذهب قلنا قبل قليل يجوز أن يستفتح بغير هذه الصيغة مما ورد، ولا يكره، يعني لا يكره غير هذه الصيغة من الصيغ الواردة. قال رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا. التقييد بالسر راجع إلى الاستعاذة والبسملة. طيب، وهل هو راجع إلى دعاء الاستفتاح؟ ها، هل هو راجع؟ أحد عنده كشف المخدرات؟ إيش قال في سرا؟ فيهن، ما قال فيهما. طيب، الظاهر والله أعلم أنه راجع إلى هذا من ناحية معنى العبارة ومن تفكيك عبارة المؤلف، وأما من جهة الحكم فالمذهب أن دعاء الاستفتاح يقال سرا، والاستعاذة تقال سرا، وكذلك البسملة. فهذا القيد سرا يرجع إلى المسائل الثلاث السابقة. قال رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا. إذن يستعيذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة وردت بصيغ وصفات متعددة، لكن المذهب أن الصيغة المختارة هي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقتها القرآن في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن، فتكون الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولو تعوذ بغيرها من الصفات الواردة فحسن، كما لو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم، لو استعاذ بهذه الصيغة فإنها صحيحة ولا كراهة. قال ثم يبسمل سرا، يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الاستعاذة وهذه البسملة تكون سرا، وقد رويت الاستعاذة سرا عند ابن خزيمة والدارقطني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. وأما حديث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاة ولا في آخرها، فالمراد به نفي الجهر بالبسملة، وليس المراد أنه لم يكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال رحمه الله تعالى ثم يبسمل سرا. البسملة على المذهب ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل بين كل سورتين إلا سورة الأنفال وسورة التوبة، فإنها ليست آية بينهما. قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. أما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وقوله مرتبة متوالية يعني لا بد أن يرتب الفاتحة، يعني لا بد أن يرتب آيات الفاتحة على نفس ترتيبها، أن يأتي بآيات الفاتحة بنفس ترتيبها، فلو قدم بعض الآيات على بعض، لو قال مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تصح الفاتحة؟ الجواب لا، لأنه لم يرتبها، فترتيبها شرط لصحة قراءتها. وقوله متوالية يعني لا بد أن يتابع بين آيات الفاتحة، وليس المراد أن يتابع بين الفاتحة وما قبلها أو الفاتحة وما بعدها من السور، مراد هنا أن يتابع بين آيات الفاتحة ولا يفصل بينها بفاصل مؤثر. فمثلا لو أنه قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت سكوتا طويلا غير مشروع، ثم بعد ذلك قال الرحمن الرحيم، هل تصح الفاتحة منه؟ الجواب لا، لا تصح ولا يعتد بقراءتها، فيحتاج أن يعيدها مرة أخرى. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة. من يعد لنا التشديدات التي في الفاتحة؟ ها، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها تشديدات؟ أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. طيب، هات التشديدات 11 التي في الفاتحة. ربي، ممتاز، الرحمن، الرحيم، الدين 4، إياك 5، وإياك 6، اهدنا الصراط، الصراط 7، الذين كم صارت؟ 8، ها، صراط الذين اهدنا، ما فيه اهدنا الصراط المستقيم، الصراط قلناها، صراط الذين هذا من التشديدات، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا الضالين فيها تشديدان على الضاد وعلى اللام، كأننا فوتنا واحدة، ها، الحمد لله ما قلناها. طيب، هذه لا بأس بعجلة تقبح، كأننا استعجلنا ففوتنا الأولى. طيب، قال رحمه الله تعالى وفيها 11 تشديدة. إذن هذه 11 تشديدة، لماذا ذكرها المؤلف رحمه الله؟ لماذا اعتنى أن يذكر لنا التشديدات الموجودة في الفاتحة؟ لأن الفقهاء قالوا من ترك من الفاتحة حرفا لم تصح لم يعتد بقراءتها، ومن ترك من الفاتحة تشديدة لم يعتد بقراءتها، لم تصح الفاتحة. لماذا؟ لأن التشديد هي بمنزلة الحرف، فإن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين فيقوم مقام الحرفين. فلذلك بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى تشديدات الفاتحة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. إذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال آمين، وهل يصل الفاتحة بآمين أم يسكت بينهما سكتة؟ يسكت بينهما سكتة لطيفة، فلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وإنما يسكت بينهما سكتة لطيفة ليفصل بين الآية من القرآن وبين قوله آمين. وآمين معناها اللهم استجب، لأنه دعا بدعاء فهو يسأل الله أن يستجيب دعاءه، ولا بد أن يأتي بها بهذا اللفظ، يقول آمين، سواء مد فقال آمين أو قصر فقال آمين دون مد. ولا يصح أن يشدد منها الميم، فلو قال آمين بتشديد الميم لم تصح صلاته. ليش؟ ما معنى آمين ولا آمين البيت الحرام؟ ها؟ آمين بمعنى قاصدين، من أم الشيء إذا قصده، فلو قال آمين كأنه قال قاصدين، فقد جاء في الصلاة بكلام أجنبي، فيحرم. قال في المنتهى: وحرم وبطلت إن شدد ميمها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: يجهر بها إمام ومأموم. طيب، عرفنا أنه يقول آمين، وتبقى هنا مسألة: هل يجهر بها أم يسر بها؟ قال المؤلف: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما، يعني وغيرهما يجهر بها فيما يجهر فيه. إذن الإمام والمأموم إذا كان في صلاة جهرية كصلاة الفجر يجهران بها معا، يعني يقولانها سويا في وقت واحد، يقولان آمين. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. ومعنى قوله إذا أمن الإمام يعني إذا أراد أن يقول آمين، ولا إذا قال آمين؟ هو قال إذا قال آمين، إذا أمن الإمام يعني إذا قال آمين، لكن هل المراد إذا بدأ في قول آمين إذا شرع فيها، أم إذا فرغ منها، أم إذا أراد؟ انتبه معي، خذ هذه الفائدة على الجانب. هذه الصيغة، صيغة إذا فعلت فافعل، أو يقال عنها الحيز، الفعل الواقع في حيز إذا، الفعل الواقع في حيز إذا، أو الفعل الواقع في حيز الشرط، هذه عناوين متعددة لمسألة واحدة، وهي المسألة التي بين أيدينا. صيغة إذا فعلت فافعل، الفعل الواقع في حيز الشرط، يحتمل ثلاثة معاني: إما أن يكون المراد به الإرادة، إرادة الفعل، وإما أن يكون المراد به أثناء الفعل والشروع فيه، وإما أن يكون المراد به الانتهاء من الفعل. فمثلا قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المراد به إذا أردت قراءة القرآن، والذي يبين هذا المعنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل، فيكون هذا الذكر موضعه قبل دخول الخلاء. هذه الحالة الأولى للفعل الواقع في حيز إذا، أن يكون معناه إرادة الفعل. الحالة الثانية أن يكون المعنى الشروع في الفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، هل المراد إذا خطب يعني إذا أراد أن يخطب مثل المعنى الأول؟ الجواب لا، إنما المراد إذا شرع في الخطبة، إذا شرع في خطبة الجمعة، طيب، ونحوها، احمرت عيناه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هل المراد إذا أراد أن يتوضأ يعني قبل الوضوء، أم إذا شرع في الوضوء؟ المراد إذا شرع في الوضوء، فهذا المعنى الثاني للفعل الواقع في حيز الشرط، إرادة، أو المعنى الثاني هو الشروع في الفعل والبداية فيه. المعنى الثالث الانتهاء من الفعل، كما لو قلت مثلا لأحد أبنائك: إذا قرأت الكتاب فلك جائزة، هل مرادك إذا أردت قراءة الكتاب تعطيه جائزة؟ الجواب لا. هل المراد إذا شرع في القراءة وبدأ فيها من أول صفحة؟ الجواب لا، إنما المراد إذا فرغت من قراءة الكتاب فلك الجائزة. هذه ثلاثة احتمالات ترد على الفعل الواقع في حيز الشر. طب السؤال، ما هو الأصل من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ هناك معنى من هذه الثلاثة هو الأصل اللي مفترض أن يحمل الكلام عليه إلا إذا جاء دليل يجعلنا نحمله على المعاني الأخرى. الأصل من هذه المعاني الثلاثة هو المعنى الثالث. الأصل هو المعنى الثالث، الانتهاء من الفعل. الأصل أن المشروط يكون بعد تمام الشرط. فإذا قال القائل إذا فعلت طيب أو إذا قرأت لك كذا، الأصل هذه جارية على الأصل، وهو أن المشروط يكون بعد تمام الشرط. ولا تفسر هذه العبارة بالمعنى الأول ولا الثاني إلا إذا وجد دليل أو قرينة تحمله على المعنى الأول والثاني. نعود إلى درسنا. قال رحمه الله تعالى: يجهر بها إمام ومأموم معا. لماذا يجهران بها معا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. مذهب يقولون إذا أمن الإمام فأمنوا، هل المعنى إذا أراد الإمام أن يؤمن يعني قبله قبل ما يأمن الإمام نؤمن نحن؟ الجواب لا. هل المعنى إذا أمن الإمام يعني إذا انتهى الإمام فقال آمين بعده نقول آمين؟ الجواب لا. المراد إذا شرع الإمام في التأمين فأمنوا لتحصل الموافقة. وهذا يدل على أنهما يؤمنان معا، كلاهما يقول آمين في وقت واحد، وعلى أنه يشرع للإمام والمأموم أن يقول آمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. طيب، إذن عرفنا أن الإمام والمنفرد، عرفنا أن الإمام والمأموم يجهران بآمين في الصلاة الجهرية ويجهران بها معا. وأما غير الإمام والمأموم وهو المنفرد ونحوه الذي يقرأ خارج الصلاة، الذي لا يصلي وإنما يقرأ القرآن أو يقرأ الفاتحة خارج الصلاة، فإن تأمينه يكون تبعا لقراءته. فإذا كان يجهر بالقراءة فإنه يجهر بالتأمين، وإذا كان يسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، وغيرهما وهو المنفرد ومن كان خارج الصلاة، وغيرهما يجهر فيما يجهر فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. المصنف هنا يبين لنا ما هي السنة في القراءة من حيث الجهر والإسرار. متى تكون السنة أن تقرأ جهرا، ومتى تكون السنة أن تقرأ سرا؟ فأفاد أن القراء ثلاثة أقسام، إما إمام أو مأموم أو غير الإمام والمأموم كالمنفرد ونحوه. أما الإمام فإنه يستحب له أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح في الركعتين، وفي الجمعة في الركعتين، وفي العيد وفي الكسوف والاستسقاء كذلك، وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذا دليله الإجماع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه ذلك بنقل الخلف عن السلف. وأما المأموم فإنه يكره له أن يجهر بالقراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، لأنه مأمور بالإنصات لقراءة القرآن، والأمر بالشيء نهي عن ضده. وأما المنفرد ونحوه، ونحو المنفرد قلنا، طيب لا، ليس المراد بنحو المنفرد هنا من كان خارج الصلاة، خارج الصلاة المسألة اللي قبلها. ويخير منفرد ونحوه، قالوا ونحوه كما في الإقناع وفي شرحه المسبوق الذي يقوم لقضاء ما فاته، هذا المراد بقوله ونحوه، المسبوق الذي يقوم لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام. من عنده كشف المخدرات؟ ماذا قال في ويخير منفرد ونحوه؟ طيب، إذن قوله ونحوه المسبوق الذي قام لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام. فيخير المنفرد ونحوه بين الجهر والإسرار بالقراءة. يخير لماذا؟ لأنه لا يراد منه أن يسمع غيره، ولا يراد منه أن يستمع إلى غيره وينصت، فهو بخلاف الإمام وبخلاف المأموم. لكن لا ينبغي للمنفرد ولمن قام لقضاء ما فاته من الصلاة بعد إمامه لا ينبغي أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي من حوله، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. كلامنا هنا أيها الأخوة الكرام متعلق بصفة الركعة الأولى، فيسن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ما ذكره المؤلف أيا كانت الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة ثنائية أو رباعية أو غير ذلك، فإنه في الركعة الأولى سيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها شيئا من القرآن. ما مقدار القراءة وما هو الموضع الذي يستحب أن يقرأ منه؟ بينه المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال: ثم يقرأ بعدها سورة. المذهب أن المستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، أن يقرأ سورة كاملة، ولذلك قال المصنف: ثم يقرأ بعدها سورة. ويجزئه أن يقرأ آية من القرآن، لكن الإمام أحمد رحمه الله استحب أن تكون آية طويلة كآية الكرسي مثلا، فإنه لو قرأ آية واحدة أجزأه ذلك، وأجزأه يعني عن الفعل المستحب، القراءة المستحبة. وأما الموضع الذي يقرأ منه فالمستحب كما قال المؤلف أن تكون القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل. المفصل ما هو؟ المذهب أن المفصل يبتدئ بسورة قاف إلى سورة الناس، هذا تحديد المفصل على المذهب، وقيل غير ذلك لكن هذا هو المعتمد. ما الدليل على أن المصلي يستحب أن يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، يعني من أطول السور الموجودة في هذا المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي بقية الصلوات كالظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل؟ الدليل على ذلك ما رواه سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. من الذي يقول هذا؟ ها؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. فذهب سليمان بن يسار فصلى خلفه، وذلك لحرصه رحمه الله على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بوسطه. رواه أحمد والنسائي واللفظ له ورواته ثقات. وأيضا روي أن عمر رضي الله عنه كتب بذلك إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأما الأحاديث في تطويل الصلاة في صلاة الفجر فهي أحاديث عديدة، ومن ذلك ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وهي من طوال المفصل. طيب، انتهينا من الكلام على تكبيرة الإحرام والقراءة، قراءة الفاتحة وما بعدها، ووصلنا إلى الركوع. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الكلام على القراءة، قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره. قوله ثم يركع مكبرا معناه ثم يركع حال كونه مكبرا، وحاصل هذا أنه يأتي بالتكبير في حال الانتقال بين الركنين، إذن لا يصح وهو قائم أن يقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع، ولا يصح أن يركع وبعد ما يركع يقول الله أكبر. هذه التكبيرة تكبيرة انتقال، فلا بد أن يأتي بها في وقت الانتقال بين القيام وبين الركوع. ولذلك المذهب قالوا إن من تعمد فكبر وهو قائم، أو تعمد فكبر وهو راكع، فإن صلاته لا تصح، لأنه فوت ترك الواجب متعمدا. لا بد أن يأتي بالتكبير في وقت الانتقال ما بين الركنين. ولعل الأظهر والأقرب في هذا المسألة والله تعالى أعلم أن يقال إن المصلي إذا جاء ببعض التكبيرة في أثناء الانتقال فإن صلاته تصح، لأن القول بوجوب الإتيان بالتكبيرة كاملة في وقت الانتقال قول فيه مشقة بالغة، وهو حقيقة مما قد يؤدي بالإنسان إلى الوسواس. لكن إذا أوقع بعض التكبير في أثناء الانتقال فإنه يصح. فعلى هذا لو قال وهو قائم الله أكبر فوقع نصف التكبيرة في حال القيام ونصفها في حال الانتقال صح تكبيره وانتقاله. وإذا هوى للركوع وفي منتصف الهوي قال الله أكبر، فوقع نصف التكبير في حال الانتقال والنصف الثاني في حال ركوعه، فكذلك ركوعه صحيح. لعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. والمذهب كما ذكرت لكم سابقا أنه لا بد أن يأتي بالتكبير حال الانتقال بين الركنين. وقوله رحمه الله رافعا يديه، يعني المستحب أن يكون رفع اليدين مع ابتداء الركوع، ويرفعهما كصفة رفعه السابق حذو إيش؟ حذو منكبيه كما رفع في المرة الأولى. وحكم هذا التكبير للانتقال أنه واجب كما سيأتي في الفصل الذي بعده. وحكم رفع اليدين في هذا الموضع أنها سنة، حكمها الاستحباب. ويدل على هذا الاستحباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. ولاحظ المواضع الثلاثة في هذا الحديث، قال إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. ثم قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا الحديث هو عمدة المذهب، بل هو عمدة جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين من التابعين ومن بعدهم، في قولهم إن رفع اليدين يستحب في الصلاة في ثلاثة مواضع، لأنها هي الواردة في حديث عبد الله بن عمر. والموضع الرابع في هذا الحديث الذي ورد في بعض رواياته موضع الرابع، وهو إذا قام من جلسة التشهد الأول. والرواية التي فيها هذه الزيادة رواية مختلف في رفعها وفي وقفها، وكثير من أهل الحديث على أنها موقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فيقولون المذهب يقولون لا، وهو قول جمهور أهل العلم أن الرفع يكون في هذه المواضع الثلاثة فقط. وممن حكم بوقف الرواية التي فيها الزيادة الحافظ أبو داود صاحب السنن والحافظ بن رجب وغيرهم من أهل الحديث. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه، يعني يضع كفيه على ركبتيه ويلقم كفه ركبته، يلقم كفه ركبته، هذا في حال الركوع. ويدل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه ركع، وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، فهذه هي صفة وضع اليد على الركبة في الركوع. قال ويسوي ظهره. السنة في الركوع أن يكون ظهر المصلي ممدودا، يعني أن لا يكون مقوسا، وأن يكون ممدودا وأن يكون كذلك مستويا، فلا يكون مرتفعا ولا منخفضا باتجاه الأرض ولا منكسا. والسنة كذلك أن يجعل رأسه بإزاء ظهره، أن يجعل رأسه بإزاء ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، متفق عليه، وفي الباب أحاديث أخرى. ومن السنة أيضا، ولم يذكر المؤلف هنا، ومن السنة للراكع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، وهذا الكلام في حال الركوع. يجافي يعني يباعد مرفقيه عن المرفقان، هذان المرفقان يبعدهما عن جانبيه. ويدل على ذلك أن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. الذكر المشروع عند الركوع أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم. الواجب أن يقولها مرة، والسنة أن يقولها ثلاث مرات، وهذا هو أقل الكمال. والمذهب أن أعلى الكمال بالنسبة للإمام أن يقولها 10 مرات، هذا أعلى الكمال بالنسبة للإمام. أما وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع فإنه قد ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وأصرح منه في الوجوب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها، وهذا أمر، قال اجعلوها في ركوعكم. إذن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، والحديث رواه أحمد وأبو داود. وهذا الأمر المطلق في هذا الحديث يحصل بمرة واحدة، الأمر المطلق يصدق بمرة واحدة، فمن قال سبحان ربي العظيم مرة فقد فعل الواجب، لذلك قالوا إن الواجب أن يقولها مرة. والدليل على استحباب الثلاث ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وأما استحباب عشر مرات للإمام وأن هذا هو أعلى الكمال، حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحزروا ذلك بعشر تسبيحات. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده. هذا الموضع الثالث والأخير الذي ترفع فيه اليدان على المذهب، وهو الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم. وقوله ثم يرفع رأسه ويديه معه، إذن يرفع رأسه ويديه، عندكم كذا في النسخ معه، طيب يرفع رأسه ويديه يعني ويرفع اليدين مع رفع الرأس، فلا بد، فالسنة وليس لا أقول واجب، السنة أن يرفع رأسه ويرفع يديه في نفس الوقت. وصفة رفع اليدين هناك صفة رفعها في المرة الأولى، تكون إلى حذو المنكبين. وقوله رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا. قائلا أفاد أن موضع هذا القول وهو التسميع سمع الله لمن حمده أثناء الانتقال، يرفع قائلا يعني يقول في أثناء رفعه سمع الله لمن حمده، لا قبله ولا بعده. ونقول هنا مثل ما قلنا في التكبيرات، تكبيرات الانتقال، المذهب أنه لا بد أن يأتي بهذا الذكر سمع الله لمن حمده في أثناء الانتقال، لا يقوله راكعا ولا يقوله إذا استتم قائما، وقد ذكرنا ما فيه. ثم قال رحمه الله تعالى قائلا سمع الله لمن حمده، انتبه، الذي يقول سمع الله لمن حمده من هو؟ الإمام والمنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، وسيأتي في كلام المؤلف بعد قليل. وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، إلى آخر ما ذكر. إذن الإمام والمنفرد يقول بعد قيامه، بعد أن يستتم قائما، ربنا ولك الحمد، هذا القدر الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد. ويستحب له أن يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما الدليل على قوله ربنا ولك الحمد فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه. ولاحظ هذا الحديث: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس إماما، يعني الغالب في أحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصفون ما رأوه من صلاتهم، وهذا في كثير من الأحيان يكون وصف لصلاة الفريضة، فهو وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، فهذا اللفظ يقال في وقت الانتقال. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فالإمام إذا قام يقول بعد قيامه ربنا ولك الحمد. قالوا هذا في الإمام كما قال بوتي رحمه الله في الكشاف، هذا في الإمام ومثله المنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الأصل. إذن القدر الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد. وأما زيادة ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه، وفيه قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات، هذا لفظ مسلم، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والمذهب أخذوا برواية أخرى من حديث عبد الله بن أبي أوفى فيها ملء السماء وملء الأرض، فالرواية اللفظ المختار في المذهب على ما ذكرنا سابقا في قاعدة تنوع الصيغ، الصيغة المختارة في المذهب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب، وفي رواية لمسلم في هذا الحديث ملء السماء وملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، لكن هذه الصيغة ليست هي المختارة في المذهب، قال البهوتي رحمه الله: والأول، يعني الصيغة التي ليس فيها هذه الزيادة وملء ما بينهما، قال: الأول أشهر في الأخبار واقتصر عليه الإمام والأصحاب. ولاحظ أن كلامهم هنا إنما هو في الصيغة المختارة والأفضل على قاعدة المذهب التي قررناها في البداية. إذن عرفنا ما يقوله الإمام والمنفرد في حال الرفع من الركوع وبعد أن يستتم قائما. بقي لنا المأموم. قال المصنف رحمه الله: ومأموم ربنا لك الحمد فقط، يعني والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد. ومتى يقولها المأموم؟ يقولها المأموم في حال رفعه، في حال رفعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، يعني أثناء انتقاله من الركوع إلى القيام. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. وهنا هذه الصيغة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا واردة على الأصل، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بعده يقول المأموم ربنا ولك الحمد، يقول ربنا ولك الحمد. قال الفقهاء فاقتصر على أمرهم، يعني على أمر المأموم بقول ربنا ولك الحمد، هذا هو المعتمد في المذهب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، إلى أن قال مأموم ربنا ولك الحمد فقط. طب أين يضع يديه؟ أين يضع يديه بعد الرفع من الركوع؟ طيب، المذهب أنه مخير، إن شاء وضعهما كالمرة الأولى، إن شاء قبض اليمين على اليسار قبض كوع يسراه بكفه الأيمن، وإن شاء أرسلهما، المذهب التخير نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، وقول المصلي ربنا ولك الحمد سواء كان إماما أو مأموما أو كان منفردا، قوله ربنا ولك الحمد هذه هي الصيغة المختارة في المذهب، قالوا لأنها اتفق عليها في حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث أبي هريرة، فهذه الصيغة المختارة. قالوا ويجوز أن يقول ربنا لك الحمد بلا واو، وأن يقول اللهم ربنا لك الحمد، وأن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لأنه قد وردت هذه الصيغة كلها في أحاديث صحيحة، فكلها صيغ جائزة، والمختار أن يقول ربنا ولك الحمد. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على سبعة أعظم، قال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فالجبهة والأنف عضو واحد. قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه سبعة أعظم، والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، أفادنا المؤلف أنه لا يرفع يديه عند السجود، ولو كان يرفع يديه لقال ثم يكبر رافعا يديه، لكن هنا لم يذكر رفع اليدين، وهذا هو المذهب، لا يرفع يديه عند السجود لقول عبد الله بن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. طيب، قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، المذهب أنه يقدم وضع الركبتين على اليدين، وهذه مسألة مشهورة من مسائل الخلاف، والخلاف فيها طويل. من أدلة المذهب في هذه المسألة ما رواه وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب، ورواه أبو داود بإسناد جيد. قال ولأنه أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين، ولهم في هذا يعني أدلة أخرى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وسن كونه على أطراف أصابعه، لازلنا في صفة السجود، سن للساجد أن يكون على أطراف أصابعه، يعني السنة للساجد أن تكون أطراف أصابع القدمين، أن يكون على أطراف أصابع القدمين، لحديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها قال وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، فالسنة أن يكون على أطراف أصابعه. والسنة كذلك أن تكون أطراف أصابعه موجهة إلى القبلة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسن كونه، يعني وسن كون الساجد على أطراف أصابعه، والمراد هنا أطراف أصابع القدمين لليدين، ومجافاة عضديه عن جنبيه، يعني مباعدة العضدين عن الجنب، عن الجنبين، العضد هو هذا فيباعده عن الجنب يجافي، وبطنه عن فخذيه، فلا يلصق البطن بالفخذين وإنما يجافي بينهما ويباعد، وتفرقة ركبتيه. وفي مسألة المجافة، مجافاة اليدين، قيده صاحب الإقناع بألا يؤذي جاره الذي بجانبه، وهذه مسألة يحتاج إليها، فإذا كان الإنسان إذا جاف بيديه آذى جاره الذي بجانبه فإنه لا يستحب له المجافاة. ويفرق ركبتيه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق بين فخذيه، والمذهب كذلك أنه يفرق بين قدميه، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختصارا. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. الكلام على تسبيح السجود كالكلام على تسبيح الركوع، فيقول هنا، إلا أنه هنا يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود، وهناك في الركوع يقول سبحان ربي العظيم. إذن حكمه هنا كحكمه هناك، الواجب أن يقول مرة سبحان ربي الأعلى، وأدنى الكمال أن يقول ثلاث مرات، وأعلى الكمال بالنسبة للإمام أن يقولها عشر مرات. والدليل هنا، ودليل على هذه المسألة مرة سابقا لما ذكرنا تسبيح الركوع. قال: ثم يرفع مكبرا. وقوله ثم يرفع مكبرا يفيدنا أن التكبير يكون في أثناء الانتقال. ويجلس مفترشا ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله. هذا الجلوس بين السجدتين صفته كما قال المؤلف، قال يجلس مفترشا. وما معنى الجلوس، وما معنى هذه الصفة، وما هي هيئة هذه الصفة؟ قالوا: أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى بحيث تكون بطون أصابع اليمنى على الأرض، بحيث تكون بطون أصابع اليمنى على الأرض، وأطراف الأصابع اليمنى باتجاه القبلة. واضح؟ إذن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، هذا واضح؟ ثم ينصب رجله اليمنى، إذا نصب رجله اليمنى يضغط بقدمه، يعتمد عليها حتى تصبح بطون أصابعها على الأرض، وتكون هذه الأصابع باتجاه القبلة، وأطراف أصابعها إلى القبلة. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وفي حديث أبي حميد قال: ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة، والكمال أن يقولها ثلاث مرات، الكمال أن يقولها ثلاث مرات. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسجد الثانية كذلك، يعني صفة السجود الثاني كالسجود الأول في هيئته وفي الذكر الذي يقال فيه التسبيح وفي التكبير له، الصفة واحدة. ثم ينهض معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض. الآن انتهى من الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية، يستحب له أن يعتمد على ركبتيه لحديث وائل بن حجر، فإن شق عليه أن يعتمد على ركبتيه فإنه يعتمد على الأرض، كما لو شق ذلك لمرض أو كبر سن أو سمن أو نحو هذا فيعتمد بيديه على الأرض، وقد روي عن علي رضي الله عنه. قال: فيأتي بمثلها. الأصل في الركعة الثانية أن صفتها كصفة الركعة الأولى تماما، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال بعد أن وصف له صفة الركعة الأولى، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالأصل أن الركعة الثانية كالأولى والثالثة كالثانية وهكذا، إلا ما ورد الدليل باستثنائه. والمؤلف هنا يبين لنا أنه يستثنى من ذلك أربع مسائل تختلف فيها صفة الركعة الثانية عن الركعة الأولى. قال: فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. إذن المسائل التي تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى في الصفة: أولا النية، فلا يلزمه إذا قام إلى الركعة الثانية أن ينوي عين صلاة أن يعين صلاة معينة، لأنه قد نوى في أول الصلاة. المسألة الثانية التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فإنها لا تعاد في الركعة الثانية. والمسألة الثالثة الاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح، فلا يأتي به في الركعة الثانية ولو كان قد نسيه أو تركه متعمدا في الركعة الأولى، قالوا لأنها سنة فات محلها هو الاستفتاح للصلاة في الركعة الأولى. والمسألة الرابعة التعوذ إن كان تعوذ، قالوا الصلاة جملة واحدة، فمن تعوذ في أولها كفاه لبقية القراءة كمن يقرأ قدرا طويلا من القرآن. واستفدنا من قوله إن كان تعوذ أنه لو لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يستحب له أن يتعوذ في الركعة الثانية، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقوله فإذا قرأت لفظ عام يشمل كل قراءة. ثم لما انتهى من الركعة الثانية وأراد أن يجلس بعد الركعتين، قال: ثم يجلس مفترشا. وكلامه هنا عن المصلي الذي صلى، عن المصلي الذي صلى ركعتين، فيجلس بعد الركعتين مفترشا، سواء كان يصلي صلاة ثنائية كالفجر أو يصلي صلاة رباعية مثل الظهر. إذن المصلي الذي صلى ركعتين يجلس بعدهما مفترشا. قال: ثم يجلس مفترشا. وسن وضع يديه على فخذيه. ثم يجلس مفترشا، لماذا يجلس مفترشا؟ لحديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، رواه البخاري. طيب، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع الوسطى. الآن هذا الذي يجلس مفترشا، عرفنا صفة الافتراش يعني من جهة وضع القدمين. طيب، أين يضع يديه؟ المؤلف يقول: يضع يديه على فخذيه، بمعنى أنه يجعل اليد اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر، ويضعهما وضعا فلا يقبض على ركبتيه، لأنه قال هنا: وسن وضع يديه على فخذيه. إذن لا يقبض على ركبتيه، وإنما يضع يديه على فخذيه وضعا. أما اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها، واضح؟ متى يشير؟ في كل الجلوس الجواب لا. قال: وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. إذن يشير بسبابتها عند ذكر اسم الله، وسيأتي الكلام بعد قليل. هذه صفة اليد اليمنى، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. وأما اليسرى فإنه يبسطها بسطا، يبسط أصابعها، يعني لا يقبض الأصابع، وإنما يبسطها على فخذ اليسرى مستقبلا بها القبلة. ودليله حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليه، وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها، رواه أحمد وأبو داود. في حديث ابن عمر قال: ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. باسطها يعني ما يحتاج أنه، يعني ليس من السنة أن يقبض يده اليسرى، وتكون اليسرى على الفخذ لا على الركبة كما تقدم. قال: وإشارته، يعني ويسن إشارة المصلي بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. إذن الإشارة بالسبابة تستحب عند ذكر الله. وما المراد بذكر الله؟ المراد عند ذكر لفظ الجلالة الله، كلما نطق بقوله الله فإنه يشير بسبابته، هذا المراد بقوله عند ذكر الله. وعلى هذا في التشهد كم مرة سيشير؟ سيقول، هي 4 مرات، يقول: التحيات. الآن نفترض أنه هذا واضع يده على الفخذ، سيقول: التحيات لله، ويشير، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا الموضع الثاني يشير فيه بإصبعه، طبعا هنا كذا يقبض الخنصر والبنصر ويحلق السبابة الوسطى. إذن التحيات لله هذا الموضع الأول، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله الموضع الثاني، وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الموضع الثالث، الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه 4 مواضع. طيب، إذا أكمل فقال: اللهم صل على محمد، أيضا كلما قال اللهم لفظ الجلالة الله فإنه يشير بإصبعه. إذا قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أيضا كلما قال اللهم أشار بإصبعه السبابة. قال: وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء. فتبين أن التشهد فيه يشير فيه المصلي 4 مرات، وأنه إذا قال في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخر هذا الدعاء، كلما قال اللهم أشار بإصبعه كذلك. وقوله في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، مطلقا يعني في الصلاة وخارجها، بمعنى أنه يشرع للإنسان أن يشير بسبابته في كل دعاء إذا ذكر اسم الله تعالى، فله أن يدعو بكلما ذكر اسم الله في دعائه أشار بإصبعه. والمذهب كما قال المؤلف هنا قال وإشارته بسبابتها، المذهب أنه يسن أن يشير ولا يسن أن يحركها باستمرار، وقد نصوا على هذا، يعني ليست السنة أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات ويشير بشكل مستمر. ويدل على ذلك قول عبد الله بن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، وهذا قوله إذا دعا هذا لا يختص بالصلاة وإنما هو عام في الصلاة وفي غيرها. ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات، والصلوات عندكم إيش؟ الطيبات ولا والطيبات؟ طيب والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هذه الصيغة المذكورة هنا هذا هو التشهد المختار، وهو الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره. وفي لفظ يقول ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. فلذلك وهذا هذا اللفظ المذكور هو الذي عليه عمل أكثر أهل العلم، وقال الترمذي رحمه الله هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. فلذلك قال الأصحاب إن هذا اللفظ هو المختار وغيره ما حكمه جائز. لو تشهد الإنسان بالصيغ الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله وهي صيغة واردة إلى آخره فهذا جائز، لكن الأولى هو الصيغة الواردة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، هذا الذي يصلي المغرب أو الرباعية، الرباعية تشمل الظهر والعصر والعشاء، ينهض مكبرا، إذن يأتي بالتكبير في أثناء نهوضه في أثناء الانتقال كما سبق، ويصلي الباقي كذلك. الأصل أن الركعة الثالثة والرابعة صفتها كالركعات الأولى كالركعة الثانية كالركعة الثانية، لكنه لكنها تختلف عن الركعة الثانية في أمر، وهو إيش؟ قال مقتصرا على الفاتحة، فيصلي الثالثة والرابعة مقتصرا على الفاتحة. ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، يجلس متوركا. المذهب أن التورك يكون في كل أن التورك يكون في كل صلاة فيها تشهدا، ففي صلاة المغرب يتورك، في صلاة العشاء يتورك، في صلاة الجمعة لا يتورك، في صلاة الوتر لو أوتر بركعة واحدة، لو أوتر بثلاث ركعات متصلة لا يتورك. المهم كل صلاة فيها تشهدان فإنه يتورك في التشهد الثاني. طيب وهذا اللفظ الذي ذكره هنا ذكره المؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللفظ المختار في المذهب، قال صاحب الإقناع هذا الأولى من ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوارد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ من الألفاظ الواردة. وسنة أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرب والمغرم، لورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. انتبه معي، المذهب أن من دعا في صلاته بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ننظر، فإن كان هذا الدعاء بشيء من أمور الآخرة كما لو قال اللهم وفقني لحفظ القرآن، اللهم ارزقني بر الوالدين، اللهم إني أسألك الجنة، لو جاء بأي صيغة فيها دعاء وطلب لشيء من أمور الآخرة فإن صلاته صحيحة ولا بأس. وأما إن جاء بلفظ غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان به يطلب شيئا من أمور الدنيا فإن صلاته لا تصح، لأنه من جنس كلام الآدميين، ومثلوا لذلك بقوله إيش؟ قالوا لو قال اللهم ارزقني جارية حسناء وبيتا واسعا وطعاما طيبا مثلا ونحو ذلك، فهذه الأشياء مما إنما هي من أمر الدنيا، فإن الصلاة تبطل بها لأنها من كلام الآدميين. لو جمع بينهما بغض النظر سواء دعا بأمر الدنيا والآخرة ولا اقتصر على أمر الدنيا، المهم أنه لو دعا بشيء من أمر الدنيا فإن صلاته تبطل لأنه من جنس كلام الآدميين، فهم يقولون من كان عنده شيء من دعاء الدنيا يجعله خارج الصلاة، يجعله خارج الصلاة. كلامه هنا على الدعاء، دعاء الإنسان بغير ما ورد. قال صاحب الإقناع: ولا يجوز في الصلاة الدعاء بغير ما ورد، وليس من أمر الآخرة كحوائج الدنيا وملاذها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحو ذلك كدار واسعة، وتبطل به الصلاة لأنه من كلام الآدميين. هذا هو المذهب. القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، إن كان ذلك في موضع الدعاء. يعني لو قام الإنسان فقرأ الفاتحة ثم أخذ يدعو، يقول هنا جاء بكلام في غير موضعه فلا يصح. لكنه لو دعا في ركوع في سجوده، أو دعا قبل سلامه ونحو ذلك، فإن صلاته صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الدعاء في حال السجود، قال فإنه قمن أن يستجاب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الدعاء بخير الدنيا والآخرة الأمر فيه واسع، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. نعم، هو قول في المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: طيب، قال: ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. إذن لابد أن يأتي بهذا اللفظ مرتبا: السلام عليكم ورحمة الله. فلو قال: عليكم السلام ورحمة الله، ينفع؟ الجواب لا. لو قال: عليكم رحمة الله وسلامه، ينفع؟ ما ينفع. لابد أن يأتي بهذه الألفاظ بنفس الترتيب، ولا بد أن يأتي بها معرفة فيقول: السلام عليكم. فلو نكرها فقال: سلام عليكم ورحمة مثلا، فإنه لا يصح. لابد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا رحمة هنا لفظ معرفة أيضا للإضافة. طيب، لابد أن يأتي بهذا بلفظ السلام مرتبا معرفا وجوبا، أو مرتبا فيكون الحال من الفاعل. قالوا: لأن الأحاديث قد صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ولم ينقل عنه خلافه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن زاد فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى والمختار هو الصيغة المذكورة، وهذا راجع إلى قاعدة العبادات الواردة على صيغ متنوعة. لما ختم المصنف رحمه الله تعالى صفة الصلاة، بين أن صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل إلا في مسائل معدودة. قال: وامرأة كرجل. الأصل أن صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل سواء بسواء، لا فرق بينهما إلا في مسألتين. المسألة الأولى أنها تجمع نفسها، بمعنى أنها لا تجافي عضديها عن جنبيها في السجود، ولا تجافي بطنها عن فخذها في السجود. هذا معنى أنها تجمع نفسها. والمسألة الثانية التي تختلف فيها المرأة عن الرجل في صفة الصلاة هيئة الجلوس، فإن الرجل يفترش في الجلسة الأولى ويتورك في التشهد الأخير كما تقدم، وأما المرأة فإنها في جلسات الصلاة كلها. قال: وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. فالأولى لها أن تجلس مسدلة رجليها، يعني تسدل الرجلين جميعا على الجانب الأيمن. ودليلهم على ذلك أنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر النساء أن يجلسن متربعات، وأن نساءه كنا يفعلن ذلك. وأما سدل الرجلين عن اليمين فورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله، والمذهب أن هذا أولى من التربع. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من صفة الصلاة، وبقي لنا في هذا الفصل الكلام على المكروهات، نجعله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.